بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ادلهمت بالأمة الخطوب وأحاطت بها الكروب وتداعت عليها الأمم وقذفت بألوان الحمم، تأتي القلائد لتعيدها إلى عهدها المجيد وتودها إلى مجدها التالي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أخي المستمع، صوت طالما أصغت إليه الأذان وهو يتلو خاشعا آيات القرآن، فكم من عين بكت وكم من قلب أناب وهو يسمع كتاب الله يتلى. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها القلائد. هي بنا لنحلق سويا في جو إيماني مملوء بالتميز والإبداع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تسجيلات النهار الإسلامية تقدم الثاني من سلسلة نور النهار، الجزء الثاني، قراءة مباركة لسورتي الأنفال والتوبة من صلاة التراويح للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض. أما الآن فمع التلاوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وترقبوا إصدارنا القادم. وختاما تودعكم تسجيلات النهار الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي النسيم، شارع الإمام أحمد بن حنبل، هاتف 01-23-17-646، جوال التسجيلات 055-11-93-30. صاحبكم من الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس. علما أن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.